وكذا من يمونه. مثال ذلك: لو أن شخصا في رمضان سكن المدينة فليلة العيد في المدينة وهو من أهل مصر مثلا، فالأفضل يخرج زكاته في المدينة. وإذا كان هو في المدينة ومن يمونهم من زوجته وأولاده في مصر، فالأفضل أن يخرج زكاته هو في المدينة ويخرج زكاة من يمونهم في مصر. والعلة في ذلك لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، وزكاة المال غير متعلقة بالبدن وإنما بالمال. وسبق لكم أن لو نقل الزكاة سواء زكاة الفطر أو زكاة المال إلى غير بلده أنه يجوز على الراجح، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي تعجيل الزكاة، فقال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، أي ويجوز تعجيل الزكاة قبل حلولها بشرط لا يزيد عن حولين فأقل وهو حول. ويشترط في ذلك أنه عند تقديم زكاته أن يكون مالكا للنصاب، لأن السبب قد تحقق والشرط وهو تمام الحول جاءت فيه الرخصة. مثال ذلك: لو أن شخصا عنده 5 من الإبل زكاتها شاة كما هو معلوم، فلو رأى فقراء لا عندهم لا طعام عندهم وزكاته مثلا في رمضان بعد 3 أشهر له أن يقدمها. أما إذا لم يكن عنده سوى 4 من الإبل فلا يجوز له أن يقدمها لأنه لم يملك النصاب. والدليل على جواز تعجيل الزكاة لحولين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يعجل زكاته 2 سنين ولا يزيد عن ذلك، لأن النص لم يرد سوى في 2 سنين. ويجوز تعجيلها إذا كان فيه حاجة للتعجيل، مثل شدة فقر حدث للناس أو لحاجة فقير إليها أو قريب، لأن التعجيل رخصة. قال: ولا يستحب، أي التعجيل وإنما هو رخصة. ولا يستحب لأنه قد يكون عند وقت حلولها بعد أن أدها قد نقص النصاب أو تلف، فيبقى إخراجها على زمنها، هذا هو الأفضل إلا لحاجة كما سبق. باب أهل الزكاة 8 الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة، أي أصناف أهل الزكاة الذين يجزئ دفع الزكاة لهم. ويذكر أيضا المصنف رحمه الله في هذا الباب صدقة التطوع ومقدار ما يخرج. قال: 8 أي أصناف أهل الزكاة 8، وهم المذكورون في قوله سبحانه: إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وحصرت في 8 لأن الله عز وجل حصرهم في 8 أصناف، وبناء عليه فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف 8، فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء الطرقات ولا في طبع المصاحف وغير ذلك كما سيأتي في صنف وفي سبيل الله. ولأهمية الزكاة الله عز وجل هو الذي تولى بيان أصنافها. والصنف الأول منهم قال: الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا، يعني لا يجدون شيئا من القوت والمسكن وما يحتاجونه من أمور الحياة، فالذي يصرف لهم ما يحتاجونه من الأمور الحاجيات أو الضروريات، أما غيرهما فمن كان محتاجا لها وهو الذي ينقصه فليس من أهل الزكاة. مثل لو أن فقيرا يجد ما يحتاجه من مأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك لكن ينقصه هاتفا للاتصال، نقول هذا ليس بحاجة. وقوله الذين لا يجدون شيئا يعني يدخل فيه ما ليس لهم باب يكتسبون منه، مثل لو أن شخصا ليس عنده وظيفة ولم يجد عملا ولا عنده ما يأكله، هذا فقير. ووصف آخر يطلق على الفقير وهو أو يجد بعض الكفاية، مثل عنده ملبس ومأكل ومشرب لكن لا يستطيع أن يستأجر سكنا لفقره، هذا يعد فقيرا فتدفع له الزكاة. تدفع له الزكاة مما تقدم من أنواع ما تجب فيه الزكاة من عروض التجارة والنقدين والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام وزكاة الفطر وغير ذلك. وقوله يجدون بعض الكفاية مما في يومهم إلى عامهم، فمثلا الفقير صرفه إلى في السنة 10,000، فإذا كان عنده 2,000 فقط فهذا فقير. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. قال والمساكين وهم أحسن حالا من الفقراء لكنهم يجزي دفع الزكاة لهم، قال يجدون أكثرها يعني أكثر الكفاية لكن لا يكفيهم ما عندهم، مثل لو أن رجلا راتبه في الشهر 4,000 ريال لكنه يصرف 6,000 هذا مسكين. ومثل إذا كان عنده راتبه 2,000 لكنه يصرف 4,000 هذا مسكين. والدليل على ذلك قوله سبحانه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يعملون وعندهم دخل لكن لا يكفيهم، أي ليس كل من عمل فهو غني. والوصف الثاني للمسكين قال أو نصفها يعني أو يجد نصف الكفاية، مثل يصرف في الشهر 2,000 ريال لكن راتبه 1,000 هذا مسكين. فيعطوا أي فقراء والمساكين ما يغنيهم سنة ولا يزيدون على ذلك، فمثلا لو كان الفقير أجرة بيته 10,000 ريال لا نعطيه 50,000 ريال أجرة 5 سنوات، لأنه قد يتحسن حاله ولأن الزكاة تصرف في كل عام متجددة. وبناء عليه فلو قال شخص أنا أريد أن أشتري بيتا ملكا لفقير من الزكاة نقول لا يجزي، وإنما تعطيه ما يكفيه سنة. والفقير والمسكين إذا اجتمع في الوصف افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا قيل رجل فقير يطلق على الفقير والمسكين، وإذا قيل مسكين يطلق على الفقير والمسكين، وإذا قيل هذا فقير وهذا مسكين ففيه التفصيل السابق. ودفع الزكاة الثمانية أتى لمقصدين عظيمين، المقصد الأول سد خلة المحتاجين، والفئة الثانية الذين يصرف لهم ما فيه قوة للإسلام كما سيأتي والمؤلف يقول. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. ثم قال الثالث أي من الأصناف الثمانية العاملون عليها، أي الذين يعملون على جباية الزكاة، لذلك قال وهم جباتها يعني يأخذون الزكاة من أهلها، فيأخذون من أصحاب المواشي مثلا ومن أصحاب المزارع ما تجب فيه الزكاة من حبوب الثمار وهكذا. قال وحفاظها أي الذين يحفظونها مثل في المستودع ونحو ذلك. ويدخل في العاملين أيضا من يعدها ومن يحسبها ومن يقسمها وغير ذلك. والمراد بالعاملين على الزكاة هم الذين يعينهم ولي الأمر، أما من يصرف الزكاة ممن لم يعينه ولي الأمر فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة شيئا لكونه عاملا عليها، لأن من يعينه للأمر يسمى عاملا عليها، وإذا صرفت من غير ولي الأمر فإن من يصرفها يسمى وكيلا والوكيل لا يقبل من الزكاة لعمالته، وما مقدار ما يدفعه ولي الأمر للعاملين فهو بمقدار أجرتهم على العمل، ويعطون ولو كانوا أغنياء. وإذا كان أحدهم فقيرا فلا يعطى ما يسد فقره، وإنما ما هو بمقدار أجرته. مثال ذلك إذا كان مقدار عمله في الجباية مثلا يكلف 3000 ريال، يعطى 3000 ريال. ويستثنى من العاملين أن كان من أهل القرابة، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزكاة لا تدفع لهم كما سيأتي بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه أجمعين.